وحدث عن مالك عن نافع ان عبد الله بن عمر كان يقول اذا جاوز الانسان الانسان فقد وجب الركوب. عبد الله بن عمر في غزوه احد لم يجاوز ال 14 سنه. ما اجازه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مقاتله. ثم ها هو مالك يقسم البحث باثر عبد الله بن عمر. لماذا؟ انه فقيه. لانه فقيه ابقى من عائشه. ما هو معقول كله يصفى منكم عن هذه الحميرات. عائشه قد ابقى منه كله. فابدا ابو بكر يرجع اليها. عمر يرجع اليها. ها يا جماعه. نعم. كان حريصا على تتبع عمر وعثمان وعائشه مكانه حريصا. وهل خالفوا في هذه الآفاق؟ هو أكبره. حكم مستمر يا شيخ. حكم مستمر. يعني مجيء عبد الله بن عمر في الاخير مرة. اجماع. والاول ما كان فيه اجماع حتى يعيد ابن عمر. ها يا جماعة. ها؟ اكثر الصحابة واكثر رواية. اكثر من عائشة. ابي هريرة زيادة. بعد ان يفرغ من الصحابه ياتي به باثار عن التابعين فأنه يقال الأمر تكلسل إلى ما أنت أمره. إذا فأسدان الأمر جبارك على عالم الإتيان بأثره لا يزيدنا في المسألة نصبا، ولكن يزيدنا في منهج البحث تأكيدا على استمرارية الإجماع على أنه لم يسمح له بالقضية. والله تعالى أعلم.